هل يرد معه 700 ريال؟ ها؟ لا ما يرد. 700 نسميها ايش؟ خراجاً، فلا يردها. لماذا؟ لأن العبد لو تلف في هذه المدة 7 أيام لم يضمنه البائع، يكون ضمنه على من؟ على المشتري، يكون ضمنه على المشتري، يهلك على نصيب المشتري. إلا إذا ثبت أن العبد أن البائع خادع له وكاتم العيب فضمانه على البائع لأنه معتد ظالم. المهم أن هذا مثال، هذا مثال. طيب، المستأجر المنفعة له وعليه عليه الأجرة، عليه الأجرة. كل المنافع اللي تموت في زمن تفوت في زمن الإجارة لمن؟ منها عندنا ما عندنا مشتري المستأجر. يعني لو أنه استأجر البيت لمدة سنة ولكنه ما سكنه، سافر ولم يسكنه، ثم تمت السنة وقال صاحب البيت أعطني الأجرة، كلا ما أضيف الأجرة، أنا ما سكنت فيه ولا يوم، ماذا نقول؟ نقول إن المنافع فاتت على المستأجر، فاتت على المستأجر، نعم، أي أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة، لأن المؤجر يقول له هل منعتك؟ هل مرتاح عندك؟ وأنت الذي فوضت المنفعة على نفسك، فأنت ضامن لأن الخراج لك، المنفعة لك مهلي، وأنت الذي فوضتها على نفسك فعليك ضمانها. طيب، رجل وجد شاة وصار ينشد عنها سنة كاملة، في هذه السنة ولدت الشاة، يعني نشأ بها ولد، حمل وولدت، وبعد السنة نشأ فيها ولد، حمل فولدت، فلمن يكون الولد الأول ولمن يكون الولد الثاني؟ الأول لصاحبه والثاني للمنشد، يعني لواجد اللقطة، لأن الأول وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنا، ليس ضامنا لأنها تفوت على ملك صاحبها، بعد السنة يملكها، سيكون مناؤها لمن؟ يكون مناؤها له الملتقط. طيب، ومثل ذلك إناء، تعرفون الإناء؟ الإناء معروف؟ ها؟ إيه؟ هذا الإناء وجد إناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه، لما تمت السنة صار ملكا لمن؟ ها؟ لواجده في الملتقى. طيب، أجره بعد السنة، فلمن تكون الأجرة؟ تكون أجرة له، لأنه لو تلف على ملكه، فصار خراجه بضمانه. وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة، وجعلوه قاعدة فقهية، فقالوا من كان له الغنم فعليه

تكون من جنس المكافأة عليه. من أين يؤخذ؟ فعاله في بيع، في بيع، لأن الذي وقع منه استاء معروف في بيع، فينبغي أن تكون مكافأة من جنس، من جنس نعم من جنس الإحسان. إلا إذا رأى الإنسان أنه لا يليق أن يعطيه من جنس إحسان، أو أن يخشى أو خشية أن يظن الفاعل المعروف أن هذا رد لمعروف، فهنا ينبغي أن يكافئه من جنس آخر. مثال ذلك: رجل أهدى إليك بمناسبة رفوع أول الرطب، أهدى إليك وش نقول؟ فطل من الرطب، فأهديت أنت إليه، أردت عليك كفأته بفطل من الرطب مثل رطبه، وش نقول هذا؟ هذا شبه أن يكون ردا، لكن أهدى عليه مثل فطل من العنب، نعم، يعرف من هذا المبال المكافأة. المهم ينبغي الإنسان في مثل هذه الأحوال أن يحرص غاية الحرص على أن لا يخدش المهدي إليه أو المحسن إليه، بحيث يشعر أن هذا رد لجميله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، طيب، هذه فائدة يستفاد من ذلك أن الربح لا يحدد، الربح لا يحدد، فيجوز الإنسان أن يربح الربع أو الخمس أو العشر أو الأكثر، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك غبي، فإن كان عن طريق الغبي فإنه يحكم ما زاد على العادة، وأما إذا كان عن طريق الكسب، أي أن السوق زادت قيمة السلعة فيه، أو أن البائع الأول قد حاباه، أو أن المشتري الثاني قد حاباه، فإن هذا لا بأس به. قد يقول البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي مثل 20 فتعالج بأسخر، إذا بعت بثمن مثل كم تبيعها؟ ها؟ بعشرين أو هذا لا يغض، لأن الأول حاباك، أو أن يكون المشتري الثاني ليش منك يعلم أن قيمتها 10 لكن أراد أن ينفعك فاشتراه بعشرين، هذا أيضا لا بأس به، وإن كان السلع في الأسواق لم يعني لم نحصل منها زيادة. الحاصل لنا أن في هذا الحديث كما قال الأخ صانم دليلا على أنه لا تحديد لإيش؟ للربح. طيب، فإذا قال قائل: إذن لو اتفق أهل السوق على أن يجعل ما يساوي 100 ب300 يجوز؟ لا يجوز، هذا احتكار، هذا احتكار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاب. كيف؟ نعم، سمعتم ما أقول؟ يقول في دليل على أن الإنسان إذا أعطاك مالا للشيء في حاجة معينة فاشتريتها بأقل، فإنه يجب عليك أن ترد الباقي، لأن عروة رد الدينار، مع أنه اشترى الشاة التي يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها. وهذا نعم صحيح، أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي. طيب، ولو قال خذ هذه السلعة بيعها بمئة فبيعتها بمئة وعشرين، فهل يجب عليك أن تعطيها 120 أو تقول هو قال بيعها بمئة والعشرون تقول لي؟ ها؟ الأول، هنا الأول، لأنه قد يكون بائع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه، فيكون السوق قد أخلى أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن. ولكن لو قال بع هذه بمئة وما زاد فلك، فهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، جائز. لكن قد يقول المشتري ليش يزود عليه، صاحبه يقول بيعها بمئة وما زاد فلك، فجواب المقال إن صاحبها لم يقل لا تبيعها بأزيد، ما نهى أن يبيعها بأزيد، وهو قال بيعها بمئة وما زاد فلك، وهذا يدل على أنه يتوقع إيش الزيادة، وهذا لا بأس به. ولا بأس أن يقول بيعها بمئة وما زاد فلك، فلو قال إن هذا مجهول لأنه قد في عادي 120 أو 150 أو 200، نقول لأن المالك قد علم، قد علم الثمن الذي أدره فلو يجي أكثر من ذلك. نعم، ها؟ لا، يجب إما دواعي على رأي من ضعفه، وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعو إليه بعض الناس إذا ضاقت به الحيل ادعى الخصوصية. نعم، كيف؟ يقول عيد نفسه بلا سكون لشخص الآن خليه يترى بالخرب. طيب، إن شاء الله خير. بدون علم المقصود له. طيب، ويذهب إليه ويقول أنا خطبت فلان. ها؟ ما في شيء. لكن هذا في مشكلة لو يرفض المقصود له. ما يصير انكسار للمقصوبة وأهلها، هي هذا المشكلة. ولهذا ينبغي أن لا يتقدم في مثل هذا العمل إلا بعد أن يأخذ رأي المقصوب له. أنا هاي. يعني ما نحكي سوى وشوي. أما ماذا كنا لكم؟ يعني كل أجابوا على الحديث. أجابوا عن أحد ما إما بأنه ضعيف. سمع ضعف البخاري وأبو داود. كيف؟ هذا نعم. أي. أي الأول نعم خارج الضمان. لكن عندكم في الشرح. ما في سبيل السلام. الحديث بإسناده سعيد بن زيد أخو حماد السلف فيه قال المنذري والنووي إسناده الحسن صحيح صحيح وفيه كلام كثير. وقال المصنف الصواب أنه متصل في إسناده مبهم وفي الحديث دال على أنه محكم. وبعضهم ضعفهم وبعضهم قال هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص الرسول ما في شك، لكن بعض الناس يعني إذا ضاقت من المثير قالوا من خصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك، إنما قول الصحيح من جاء. لكن المال لمن؟ المال لمن؟ المال ورفعه ورفعه من خارج، لكن ما هو ربح المال لمالكه؟ كما يجب رد الأصل يجب رد الربح، ولو كان الأصول لا يستحقه يقال ليس لك. فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه. واضح؟ نعم. شيخ الله يتحدث أستاذ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول في وحي الكبش بعض الشاب خلافا لما يقول بعض الناس أن الكبش قطيع من الشاب. لكن الشاب في اللغة العربية أعم من الأنثى. يعني تشمل. أصحابي أجمعين. سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي. وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل. نعم. فهد وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو جواز أو نفوذ تصرف الفضول إذا أذن فيه من تصرف له. اشترى شاتين وباع واحد أيضا، تصرف في الشراء وفي البيع كذا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أنه ينبغي لمن أهدى إليك معروفا أن تكافئه. من أين تؤخذ يا إبراهيم؟ بدار النبي صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ بدار النبي صلى الله عليه وسلم. بدار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. أي معنى يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور؟ أو تقول جزاك الله خيرا؟ تقول جزاك الله خيرا. أحسن. طيب يا نصر، وفرق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. في البركة في إيش؟ في بيع. ها ايش؟ كان اذا باع ترابا او فعل ترابا لو اشترى ترابا لربح فيه. طيب هل يدخل تصرف الفضول لاغانم في العبادات او لا؟ يعني بمعنى لو ان انسانا يعلم ان فلان عليه زكاه وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان ثم أخبره طبعا جزاك الله خير واجعل يدخل توكل الى بلاد. طيب عندكم عرض يا ابراهيم داود كل اخر تصرف ضروري كله في الخلاف يعني حتى يقول بجواب تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف. طيب لان العبادات تتقل الى نيه الى نيه عند فعلها وهذا لم ينوي ولكن الصحيح انها تجوز اذا جاء ذلك. ولهذا قال العلماء لو ان رجلا ذبح اضحيه لشخص معين ثم اجاله فان الاضحيه تقع موضعها. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام اورد له شاهد. الشاهد معناه ما يدل على معنى الحديث. المراد بالشاهد ما يدل على معنى الحديث. وللعلماء حول هذا الموضوع علماء المصطلح ثلاثة أشياء: اعتبار وشاهد ومتابعة، كلها تتعلق في تأويل الحديث بعض الاعتبار. فأما الشاهد فهو ما روي من حديث آخر يؤيده في المعنى، هذا يسمى شاهدا. وأما المتابعة فهو أن يتابع الرجل الضعيف رجل آخر في الأخذ عن شيخه، فهذا يسمى متابعة. ثم إما أن تكون قاصرة إن كانت في من فوق الشيخ، وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ. وأما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينظر هل لهذا الحديث شاهد أو لهذا الراوي متابع، يسميها علماء مصطلح الاعتبار. فهذه الأشياء قلها لنا يا هداية: اعتبار وشاهد ومتابعة. ما سمعت؟ وين أنت؟ أنت في الشاء؟ الله يهديك الله يهديك. لا هذا ما أحسن، لا هل لا تشيل المسجل، لكن ينبغي أن تشارك. طيب ما هي الثلاثة؟ لا اعتبار وشاهد متابعة. طيب ما هي المتابعة؟ أن يوافق الراوي الضعيف راوي آخر يأخذ الحديث إما عن شيخه أو عن من فوقه. لهذا ذلك روى زيد عن عامر حديثا، وزيد من الضعفاء، فروى بكر عن عامر هذا الحديث، مثل هذه متابعة، لأن بكرا تابع زيدا في الأخذ عن عمر، وهذا ما يقوي. أما الشاهد فهو أن يرى حديث يوافقه في المعنى لكن من طريق آخر، هذا الشاهد يسمى، وسميناه شاهدا لأنه أجنبي من هذا الحديث، لا فيه متابعة ولا شيء، جاء حديث آخر مفصل. وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارا، لأن العلماء إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لأنهم يجدون له شاهدا أو يجدون لراويه متابعا من أجل أن يتقوى، لأننا مأمورون بحفظ السنة، مأمورون بحفظ السنة. فإذا رأينا حديثا ضعيف السند ولا يخالف الأحاديث الصحيحة فلنبحث عنه لننظر هل نرى له شاهدا أو لراويه ضعيف متابعا. أما إذا كان حديث شاذ المتن فأمره هيئ لأننا لو تعبنا ووجدنا له طرقا صحيحة ووشاد المسجد لم يكن صحيحا. يعني لا تتعب نفسك فيما إذا رأيت هذا الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة فلا تتعب نفسك، لأنك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح، لكن أحيانا يكون ضعف من حيث السند والحديث مثلا لا يعارض الأحاديث الصحيحة أو ربما تؤيده الأحاديث الصحيحة بمعناها العام، فهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن تتبع الطرق من أجل أن تحصل على ما يقويه من شاهد أو مشابه. طيب، يقول المؤلف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى ضرع الواحد، وعن بيع ما في ضروعها يعني من اللبن هذه أبنيه، وعن شراء العبد وهو عابق، العبد المملوك وعابق بمعنى شارد عن سيده حارب منه، هذه ثلاثة، وعن شراء المغانم، المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند الفتاة وما انفق به وحتى يقتل، وعن شراء الصدقات حتى تقبل، هذه خمسة، والثالث عن ضربة الغائب، الصدقات يعني الزكوات، يعني يقال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها، وعن ضربة الغائب في البحر الذي يغيط في البحر أو يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه. فيقول: أضرب الآن يعني أغوص، فما أخبرته فهو لك بكذا. كم هذه من نوع؟ ها؟ ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرض، يجمعها معنى واحد وهو الغرض. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض، بيع الحصاد وبيع الغرض. والحصاد يقول لقاء حدثني في المدينة هذه الأيام، يقول سمع شيخا من أي مثل المسائل، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرشي، فالحصاد بالرحى والرحى ما ينهى عن بيعه، لكن هو أخذ بظهر اللفظ ودمج أن الحصاد يعني الرحى، فقال الله يهدينا وياهم يبيعون الرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد. نعم، فمثل هذا جهل يسمى جهلا مركبا. طيب، المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كل منها، وقد ثبت كما أشرت إليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع. فالنبدأ أولا عن شراء ما في بطون الأنعام، الأنعام جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يقاس عليها ما سواها، وإنما نهى عن بيعها لأنها غرر عظيم. فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت، وقد يكون مشوها وقد يكون سليما. المهم أن كثيرا من احتمالات الغرض ترد على ما في بطون الأنعام. فإذا ماذا يصح غيرها؟ حتى ترى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه حتى ترى، انتظر بدل ما تبيعها اليوم بيعها غدا إذا وضعت. ويستفاد من هذه الجملة تحريم بيع ما في بطن المعنى وفساد البيع أيضا، فساد البيع، لأنه قرر في علم الأصول أن ما نهي عنه فهو فاسد سواء من العبادات أو من المعاملات، ووجه ذلك أن ما نهي عنه فإن النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه، فإذا نفذ وصح فقد ضاد الإنسان أمر الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث جواز بيع الحامل وما في حمله وما في بطنه، لأن النهي إنما ورد عن بيع ما في بطونه لا عن الحوام. وعلى هذا فإذا باع الإنسان أنثى حاملة من بهيمة الأنعام أو من غيرها فالبيع صحيح. ويستفاد من هذا الحديث ما أشار إليه ابن رجب في قواعده من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر بالتابع ما لا يسوغ في المتبوع. كذا يا مهند وش قلت؟ قال لي قبل هذا كلام هو واضح، أنا تكلمت بكلام واضح. طيب وثانيا قال وعن بيعنا في ضلوعها، يعني حتى يسلم ينهى عن بيعنا في ضلوع بهيمة الأنعام، نعم، لأنه مشروع ولأنه غير مقدور على تسليمه. أما الجهالة فظاهر، حتى لو رأيت حجم الضرر فقد يكون اللحم الذي في داخل الضرر كثيرا وقد يكون قليلا، فإذا كبر قل اللبن وإذا قل كبر اللبن، إذا اللبن مشهور. ثانيا يا عبيان أنه غير مقدور على التسليم، ليش؟ لأن البهيمة قد تعاش قد تمنع من حلبه، أليس كذلك؟ نعم. إذن ما دام غير مقدور على التسليم ولا معلوم المقدار فإنه لا يصح بيعه لأنه غرض. طيب والثالث وعن شراء العبد وهو غرض العبد المملوك. طيب نرجع إلى الجملة الأولى، شراء المات وروحها حتى تحلب، فإذا غلبت صح بيع الحليب لأنه من الشيء المباح. هل يقاس على ذلك ما في وعائه من الثمار؟ كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشه، لماذا؟ لأن هذا لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه، إذ لو أمرنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة للفساد، وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قشرة. بيع السنبل في حبل أجازه الشارع، فنهى عن بيع الحبل حتى اشتد جاز غيره ولو في سنبله، مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة، أليس كذلك؟ لكن لما كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه اغتفر فيه هذه الجهالة اليسيرة. طيب هل يراد على ذلك بيع الفجر في الأرض والبصل والثوم وشبهها؟ أيضا في هذا الخلاف، نعم أقول أيضا خاطره بعض العلماء على هذا وقال لا يصح بيع البصل والثوم والفجر وما مأكوله في باطن الأرض لأنه مجهول لا بأس. ولكن اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم جواز بيع ذلك. قال لأنه مما جرت في العادة ولأنه مسفور بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ. وليس اللبن في الضرع من كل وجه، لأن اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى جهالة أنه غير مقوي على السنة، هذه واحدة. وأيضا أنه ينمو الضرع كلما علت نزل اللبن بخلاف هذا. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن القيم من جواز بيعه، وهو أيضا معلوم عند أهل الخبرة، يعرفون أن البصر كبير ولو كان في باطن الأرض بما يظهر من سوقه وأوراقه. نعم. فيقال وعن شراء العبد وهو عارض. من العبد؟ الرقيق، يعني المملوك. وقد أطلق الله على المملوك اسم العبد، فقال والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب، وقوله وهو عابر أي هارب من سيده إلى مكة. الجملة هاي حال وهو آدم، أي في حال إذا عبر. أما إذا رجع فإنه يصح شراؤه، ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق فهل له الخيار في رده؟ لماذا؟ لأن الإباحة ومن أبق عند سيده الأول فلا يؤمن أن يأبق عند الثاني. طيب، ويستفاد من هذه الجمل من الحديث جواز بيع وشراء العبيد، جواز بيع وشراء العبيد. فإذا قال قائل إن في هذا ظلما له العبيد، كيف يجعلك البهيمة يباع ويشترى؟ قلنا إنهم لم يظلموا، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم، لأن سبب الرق هو الكفر، فإذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا لم نظلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة تلحظ على مواساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى العشق، حتى جعل له الشارع أسبابا كثيرة من المعاصي التي تكفر له. طيب، هل هذا النهي عن شراء وهو عابر على إطلاقه، أو نقول إنه إذا قدر الإنسان المشتري على رد هذا العبد العابر جاب الشر؟ من نرى إلى ظهر الله قال إن النهي عام، وقد تظن أنك قادر على رده ولكن لا تستطيع. ومن نرى إلى المعنى قال إنه إذا كان الإنسان قادرا على رده فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا العابق، كرجل مثلا عنده سيارة كيف تجوب الرمال والجبال حتى يجهز هذا الرجل، فلا بأس بشرائه العابق. وأما إذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاف فإن هذا لا يجوز. طيب، ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم، النهي عن شراء المغانم حتى تقسم، وكما ترى في الجملة الأولى أن النهي يقتضي الفساد. وفيه في هذه الجملة دليل على أن المغانم تملك. من أين يقال؟ لقول حتى يغفر وهو كذلك، فإن غنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، أحلت لهم يستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الأخرى. أما الأمم السابقة فإن غنائم لا تحل لهم، وقد ذكروا أنها تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. ومن فوائد هذه الجملة أن المغانم مشتركة لقوله حتى تقسم، والقسم يقوم بعد الاشتراك، ولكن بين من؟ العلماء الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وأما من ليس من أهل القتال فليس له سهم لكن يعطى منها، يرضى له يعني يعطى منها شيئا لا يبلغ حد سهم المقاتل. ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء الصدقات حتى تقبض أن شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبض، والعلة في ذلك أولا عدم الملك، وهذا فيما إذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدق، فإن عين نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك، لأنه لا يتم ملكه حتى يقبضه. فلا يقال الساعد الذي يجري الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة، فرأى مستقف معين ولا معين؟ معين مملوكا مملوكا، لكنه لا يتم ملكه حتى يقبض أصحابه، فإذا قبضوا جاز بيعه. وغير من هذا الحديث أنه إذا قبض جاز بيعه، وإن لم تقسم، إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم. ولهذا فرق في المغانم حتى تقسم، وفي الصدقات قال حتى تقسم. فإذا قال السائل جماعة من الفقراء حمزة هذا لكم ملكوه، فإذا قرروا وحذوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه، فإذا كانوا خمسة كم لكل واحد؟ الخمس. وجاز أن يبيعوه جميعا، جاز أن يبيعوه جميعا وإلا نقسموه، لأنه كسائر الأملاك مشتركة. واستفدنا من هذا الحديث من قوله عن ضربة الغائط جواز الغوص في البحر لطلب لطلب الدعوة مما يجدون في البحر، وهذا مقيد بما إذا كان الغالب السلامة، فإن كان الغالب الهلاك فالغوص حرام. يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب وإن تساوى الأمران فالاحتياط التحريم، لأن من القواعد المقررة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحرم، فالسلام مبيح والعلاج حاضر وقد اجتمع في هذا الفعل ولم يترجح أحدهما فغلب جانب الحرم، فنقول لا يجوز الخوف. ومن فوائد هذا الحديث جواب بيع ما يستخرجه الإنسان من البحر، وأنه يكون من أين يؤخذ؟ من قوله عن ضربة الغائط لأنها مجهولة، لكن هي علمت فإن ذلك لا بأس به. فإن الإنسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما يحشه من البحر. طيب، ومثل ذلك أيضا ما لو قال قائل: أنا سأذهب ألقط لك الفقر الكمعة. تعلمون الكمعة؟ الكمعة هي أن الفجع، الكمعة قسيم العساقل، والعساقل قسيم بناخ الأوبق. نعم، ولقد جنيتك حكما وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فإذا قال هذا الرجل: أنا سأجني الكمعة ولك ما أجنيه من الآن إلى الظهر، هذا يقول في الصباح، أو في الظهر يقول من الظهر إلى الغروب، هل يجوز؟ ليش؟ لأنه غرض، قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا. طيب، لو استأجرت شخصا يجني الكمعة، استأجرت شخصا يجني الكمعة من الظهر إلى الغروب، يجوز؟ لأن العقد هنا وقع على منفعته لا على تحصيل، على منفعة لا على التحصيل. المهم أنه يقاطع على رب الغاز ما أشبهه. ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم. من أين يؤخذ؟ لأن هذه الأنواع التي فيها الغرض سوف يكون على المغبون، سوف يكون من المغبون فيها شك وعداوة وبغضة على من؟ على الغاضب، وسيكون الغاضب تطاول وفخر على المغبون. فالشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها.